مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع. قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة لها ظل، شجرة إذا كان عندها ظل كبير كيتركها الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كيس هذا ولما كيوصل شي شجرة عند ظل كبير، يعني كيعد من المكان كيوطنوا المكان ويوطنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا قال لك وصلوا لشي شجرة عند ظل كبير، هيقولوا المكان الرسول يعني مستريح فيه. جاء رجل من المشركين والرسول علق السيف ديالو على الشجرة، كان عنده السيف ديالو معلق للشجرة. هذا المشرك اللي هو غورث كما سيأتي اسمه خذ السيف ديال النبي عليه الصلاة والسلام فاخترطه، معنى اخترطه معنى سله وأخرجه من غمده. السيف كيكون في الغمد ديالو ولكن خرجه وسله من الغمد ديالو، سل السيف وأخرجه من غمده. فقال لرسول الله، هذا المشرك يقول للرسول وهو مضطجع: أتخافني يا محمد؟ أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فتهدده أصحاب رسول الله، فتهدده أصحاب رسول الله، فأغمد السيف، أغمد السيف المكان ديالي وعلق. فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا سلموا يعني وانصرفوا، والطائفة الثانية كتحمي الظهور ديالها، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله أربع ركعات وللقوم ركعتين. هنا كاين بعض المسائل الفقهية. أولا قبل ما نمشيو لهذه المسائل الفقهية، هذا الكافر اللي هو غورث ماذا فعل؟ ورد في رواية أنه لما قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يتسلل لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى رسول الله قد استظل تحت شجرة وقد علق سيفه، وقال: هذه فرصة. وجاء متسللا حتى أخذ سيف رسول الله فقال: من يمنعك مني الأب؟ فقال رسول الله: الله. فسقط السيف من يده في رواية، فأخذه رسول الله فقال: من يمنعك مني الآن؟ قال: كن خير آخذ. وعفى عنه رسول الله، ثم استدعى أصحابه فقال: هذا يزعم أنه قاتلي، ثم ذكر له القصة. فثم أطلق سراحه فرجع إلى قومه اللي كان اتفق معهم باش يقتل الرسول، فقال: جئتكم من عندي أفضل الناس، جئتكم من عندي أفضل الناس. قال: قدر عليه فعفى عنه، فعفى عنه. وورد في هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ورد في آية فكف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. الآية الآن ما أستحضرها الآن، الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هذه هي الآية: هم قوم أن يبسطوا، هذا الكافر، ولكن الله عز وجل كف يده. هذه مسألة. مسألة أخرى مسألة صلاة الخوف، فيها صور كثيرة. نحن الآن مع هذه السورة التي وردت فيها الحديث، يعني الرسول يصلي بالطائفة ركعتين فتسلم الطائفة فتنصرف، وطائفة أخرى كتحمي الظهر ديال المصلين مستعدين بالسلاح، ولما كيسلموا هادو الرسول كيعمل التشهد حتى كيحس على أنهم جايين وكيقوم وكيصلي بهم ركعتين. لكن قال حكم، وهل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتم في السفر؟ هل ثبت أنه أتم في السفر؟ على هذه الرواية تعلمنا أن العلماء يقولون لم يثبت أن رسول الله أتم في السفر. ولكن على هذه الرواية إذا لم يسلم رسول الله من ركعتين فهل يعتبر إتمام أم تقصير؟ إتمام، هذا إتمام. وبهذا استدل من قال بأنه أتم في السفر، يعني ما سلمش في ركعتين حتى أحس بالطائفة الثانية، الطائفة الأولى سلمت وأحس بالطائفة الثانية فقام وأتى بركعتين ثم سلم وسلمت الطائفة الثانية. إذا فكانت لرسول الله أربع ركعات وللقوم ركعتان. هناك قول بأنه سلم ولكن في هذا الحديث لم يصرح بالتسليم. المهم الشاهد أن الشاهد في أن الكافر حاول اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكافر جاء التصريح باسمه. وتعلمنا أن غريب الحديث يفسره غريب آخر، ولذلك جاء التصريح باسم هذا الرجل في رواية أحمد. قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة، فرأوا من المسلمين غرة، الغرة معنى الغفلة، رأوا من المسلمين غفلة، فجاء رجل منهم يقال له غورة بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله بالسيف فقال من يمنعك مني؟ قال الله عز وجل. فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله فقال من يمنعك مني، يعني بمجرد ما قال رسول الله الله من قلب مفعم بالإيمان نطق بهذه الكلمة ارتعد الكافر وارتعش وسقط السيف من يده وأخذه رسول الله فقال من يمنعك مني؟ قال كن كخير آخر، كخير آخر، كن كخير آخر، يعني هو ما عندوش باش يستغف الآلهة، عارف على أنها لا تضر ولا تنفع. قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فقال لا سبيل، فذهب إلى أصحابه قال قد جئتكم من عند خير الناس، قد جئتكم من عند خير الناس، وهو في الصحيحين هكذا. وقد ورد أن مرة طلبوه ليعين المشركين فقال إني عاهدت محمدا ألا أقاتله وألا أكون مع قوم يقاتلونه، وما بغاش يغدر. هناك بعض الروايات أنه أسلم ولكن لم يصح فيها شيء، لم يصح في إسلامه حديث. إذا هذا هو غورث بن الحارث حاول اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله عز وجل دافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا ونصره، ولينصرن الله من ينصره، إن تنصر الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره، كما قلنا الله عز وجل ينصر من ينصره، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فحاولوا اغتيال عدة مرات، كذلك الآن يحاولون اغتيال أسامة بن لادن، بل أن يعطون الأموال لمن يأتي برأسه أو يدل عليه، وبأيمن على أيمن الظواهر، وعلى أمير المؤمنين عمر ملا، وعلى أبي حفص المريطان، وعلى غيرهم كثير حفظهم الله. هذه أساليب المشركين. إذن هذا فيما يتعلق بمسألة اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، فشري هذا المسألة فقط. هناك كما سبق لنا أن اليهود أيضا خططوا لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام بإلقاء حجر عليه، كما أنهم عليهم لعنة الله وضعوا السم في الشاة كما سبق في غزوة خيبر. كل ذلك وربنا سبحانه وتعالى يحفظه ويدافع عنه ويمنعه وينصر دينه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. فإذا أطفئ النور في هذه البلدة فلا بد أن يوقد هناك، وإذا أطفئ هناك فلا بد أن يوقد هنالك، وهكذا ودواليكم. إذن هذا فيما يتعلق بمسألة محاولة اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، ونفس الأساليب الآن يعني يتبعها بوش قريان شارون وغيرهم، وكذلك خدمهم عباد بن بيشة. قصة عباد بن بيشة، يقول جابر بن عبد الله: خرجنا مع رسول الله في غزوة ذات الرقاع، فأصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله قافلا يعني راجعا، وجاء زوجها وكان غائبا، فحلف أن لا ينتهي حتى يهريق، يعني معنى حتى يهدر دم في أصحاب رسول الله، يعني يهريق أراق وأهدى، يهريق دما في أصحاب محمد. فخرج يتبع أثر النبي عليه الصلاة والسلام، نخرج عقب النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل النبي منزلا فقال: من رجل يكلأنا، من رجل يكلأنا يعني يحرسنا، كلأ إذا راقب وتتبع، فانتدب رجل يعني لبى واستجاب، هذا معنى انتدب، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: نحن يا رسول الله. قال: فكونا بفم الشعب، والفم معنى الفتحة والمدخل، هذا معنى الفم، الفتحة والمدخل ديال الشعب، والشعب هو الطريق في الجبل. معنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة اللي سبقت لنا، سبق لنا الاسم ديال غزوة ذات الرقاع، شبروا واحد المرأة مشركة، خذوها من المشركين سبيا، لما جاء الزوج ديالها قالوا بأن محمدا وأصحابه خذوا الزوجة ديالك أسيرة وهو كغائب، حلف على أنه ما ينتهيش حتى يقتل واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرج كيتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم جاء المكان اللي نزل فيه الرسول، عرس فيه الرسول، قال: شكون شي حرسنا هذه الليله؟ جاء واحد جوج صحابه، واحد من المهاجرين واحد من الانصار، قالوا: احنا يا رسول الله نحرسك. قال: اذا كونوا هنا على فم الجبل، على مدخل الجبل، لان من هنا يجينا العدو، وما كانوا نزلوا الى يعني الشعب الوادي. لما خرجوا الرجلان، خرج الرجلان مشاو للفم ديال الجبل، جاء الانصاري، الانصاري قال للمهاجرين: شمن الليل اللي كيكون عندك مزيان غتنعس فيه وتستريح فيه، انا نحرسك، انا اكفيكه، يعني انا احرسك، انا اكفيكه اولا او اخرا، شنو بغيتي تنعس في الاول ديال الليل ولا في الاخر ديال الليل؟ قال: كفيني اولا، يعني حرصني في الاول ديال الليل. المهاجر ينعس انتجع، اما الانصاري يعني يبقى حارس. وقام يصلي، مبغاش يضيع هذه الفرصه وهذا الزمن وهذا الوقت باش يجلس مع التلفزيون، قام يصلي. شي قال: انا نقتل الوقت، كيف كيقولوا الان، انا نشبر الكارطة، نشبر الضامة، الدومينو، التلفزيون، لا، باغي يملأ الوقت ديالو بطاعة الله عز وجل، بما يرضي الله تعالى، ابقى كيصلي. وذيك الرجل اللي داو المرأة باقي كيتبعهم، لما شاف سواد رجل، شخص الرجل، عرف على ان هذا الرجل هو اللي كيراقب، هو العين، هو الطالعة، هو اللي كيحرس القوم من عدوه. قال: كيف هذا حارس القوم، ربيئة القوم، رماه بالسهم ديالو ديك المشرك، رماه هذا الصحابي الجليل الانصار، فوضع السهم فيه فنزعه الانصار، وبقى هيداك قائم كيصلي كيقرا القران، ثم رماه بسهم اخر فوضعه فيه فنزعه ايضا، وثبت قائما، ثم عاد له بثالث فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه يعني أيقظ وقام بسرعة، قال اجلس فقد أتيت، أنا اجلس راه أنت رجوح. فوثب، الوثب معنى القيام بسرعة. فلما رآهما الرجل عرف أن قد نظروا به، أنا رفق الإصافي علموا وأحسوا بمكانه، عرف بالخطاب الآن نازل به. ماذا فعل؟ المشاف المهاجري والأنصاري أهرب. المهاجري لما شاف الأنصاري الدم كينزل معاه مجروح قال سبحان الله سبحان الله، ألا أهببتني ألا أيقظتني، هذا معنى أهببتني، ألا أيقظتني. قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها. أنا كنت في سورة كنت أتأملها فوالله كرهت أن أقطع هذه السورة حتى أفرغ منها حتى أنفذها. فلما تابع الرمي ركعت فأريتك وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا، يعني المواضع التي يخشى دخول العدو منها يقال لها الثغر، المواضع التي يخشى دخول العدو منها تعتبر ثغرا، لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها وأنفذها، ولكن خائف يعني يأتي العدو من قبلي. فلا ماذا يؤخذ من هذا القصة؟ يؤخذ من القصة مسألة فقهية. شنو هي المسألة؟ على أن الإنسان إذا كان يصلي متلبس بالدماء فصلاته صحيحة، خلاف للمالكية قالوا إذا كان قدر الدرهم البغلي، كتعرفوا الدرهم البغلي اللي كيكون هنا في الرجم ديال البغل، ديك الدرهم هنا هذا كيقولوا إذا كان قدر هذا الدرهم البغلي فقالوا معنا لا صلاة باطلة، الراجح هذا غير صحيح. والشافعية عندهم على أن الصلاة باطلة أيضا بالدم إذا فحش، إذا فحش الدم في الصلاة باطلة. ها؟ بينما عمر رضي الله عنه لما ضرب كان يصلي والدم يسيل، والصحابة كانوا يصلون بجراحته في الجهاد يكونوا مجروحين. وأنتم لعل رأيتنا في الشيشان كي يصلي وهم مجروحين، كيف شفنا في الشريط الثالث، يعني يلا كملوا الصلاة ماتوا استشهدوا، صلى الله أن يتقبلهم شهداء. إذن فجائز للشهيد وللمجروح أن يصلي والدم في جسمه. وهناك يقول الشافعي امتحن في مسائل، يعني قالوا بأن رجلا صلى بنا إماما يعني طهارة كاملة، لكن لما سلم عن شقه اليمين طلقت زوجته، ولما سلم عن شقه اليسار بطلت صلاته، ولما استدبر وجب عليه 1000 درهم. فقال لهم أما لما سلم عن شقه اليمين كان قد عقد على امرأة رجل غائب، لما سلم وجدوا صلى معه صغلول، ولما سلم يعني بمجرد ما شافوه كتطلق عليه وكتنتقل الأول، ولما سلم على شقه اليسار وجد دم فاحش بطلت صلاته، ولما تحول رأى الهلال وكان له بيت يعني للكيرة فوجب عليه 1000 درهم. فالمهم الشاهد عندنا أن الدم كان ينزل وهو متلبس بالصلاة، هكذا فعل حتى الإمام أحمد، وهكذا فعل حتى الإمام مالك رضي الله عن الجميع. إذن هناك قصة أخرى وقعت في هذه الغزوة، هي قصة جمل جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله كيقول خرج مع الرسول في غزة واحد الغزوة، والجمل ديالو تأخر به وأبطأ به، ولحق الرسول فأتى علي رسول الله فقال لي يا جابر، قلت نعم، قال ما شأنك شعبي، قلت أبطأ بي جملي أعيا الجبل ديالي تأخر بيا وأعجز عن السير فتخلفت عنه. فنزل رسول الله فحجله بمحجنه. معنى حجله بمحجنه؟ المحجن هو العصا، يعني ضربه بعصا كان له بعصا. ثم قال قالوا اركب. قال فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله من كثرة المشي ببركة هذه الضربة. يعني الجمل هاج يمشي بسرعة، بقاش ديك التباطؤ اللي كان معروف به. الرسول ما شافوه هذاك قالوا بدك يتهاون معاه، قالوا أتزوجت؟ فقلت نعم. فقال أبكرا أم ثيبا؟ فقلت بل ثيب أرملة هجالة. قال فهلا جارية. المراد الجارية الجارية هنا ماشي العبدة الأمة، لا، البنت التي لم يسبق لها الزواج، البنت التي لم يسبق لها الزواج. فقال له رسول الله فهلا جارية، هلا تزوجت جارية تلاعبها وتلاعبك، وفي رواية تعضها وتعضك. فقال فقلت يا رسول الله إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن. امرأة تكون شربة عقل ديالها، مش امرأة صغيرة، يعني حتى خصني إذا جبت بنت صغيرة أحتاج بعد ذلك إلى مسؤولية كبيرة. الأخوات زيادة. تزوجت امرأة كبيرة ثيبا عند تجربة في الحياة تجمع أخواتي وتنشطهن وتقوم عليهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس، أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. هذه الكلمة أو الكلمتان الكيس الكيس، من الشراح من قال الكيس من العقل، يعني خصك تكون عاقل معها وتعرف كيفاش تتصرف معها، لأن المرأة خلقت من ضلع أعوج، والنساء ناقصة عقل ودين. وهذا ماشي معناه ذم لها، لا أبدا، وقد بين هذا رسول الله. ولكن الجاهلات من العلمانيات يظنون أن هذا ذم لها، بل هذا مدح لها. فقال له رسول الله الكيس الكيس الكيس، خيركم خيركم لأهله، خيركم اتقوا الله في النساء كما قال رسول الله استوصوا بالنساء خيرا. هذه كلمة قيل معناها العقل، يعني تعقل معها وعرف كيف تتصرف معها. وقيل لأن هنا أغلب الذي لب، وقيل الجماع الجماع، يعني يحثه على الولد باش يكون محبة ويكون السكن يكون مودة يكون يجد راحته عند أهله، فلا بد أن يكون لهما ولد. هذا باش يسروا العلماء، قيل العقل وقيل الجماع، المراد الحث على الولد. ثم قال يا جابر أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأوقية، أوقية يعني 40 درهما من فضة، 40 درهم من فضة، بعلو الجمل. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيع والشراء هنا غيب الكلام، غيب الكلام، باقي ما كاينش الأموال، خلاص بعلو البعير بماذا؟ بأوقية، ب40 درهما من فضة. ثم قدم رسول الله وقدمت بالغداء. الغداء بمعنى خروج في أول النهار، لا غدوة أو لا غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، كيسموها الجماعة التبليغ، هذا جهل منهم. والغدوة المراد بها الجهاد هنا، وللأسف أن الآن تطوروا جماعة التبليغ هي جماعة أسست من أجل ضرب الجهاد، يعني الهند التي كانت وراء هذه الجماعة، ولكن الآن الجهل تفشى في جماعة التبليغ والشركيات والكفريات تفشت فيه، وللأسف دوك يخرجوا معهم حتى النساء، مع أن النساء مكانها، النساء مكانها البيت وقرن في بيوتكم، هذا نوع من أنواع الحجاب. المرأة تأتي من الضرب إلى تطوان وإلى الريف، هذا جهل لا نظير له، وهذا لا يصدر إلا من جاهلات ليس في عقلهن مخ، وإلا فالمرأة بيتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا أحاديث كثيرة. ولم يثبت في تاريخ الإنسان لأن امرأة كانت تخرج وتسافر كيت وكيت من الكيلومتر من أجل تبليغ الدعوة، زعلت مع أنهن جاهلات للأسف. ربنا خارج في سبيل ماذا؟ شيء آخر. ولذلك يقع بينهم الفساد والزنا، وتقع الخيانة الزوجية. أصبحت الآن موضة خيانة الزوجية بين عامة الناس، بل مع جماعات التبليغ. كما ورد في فواحد في سنة، في سنة يعني دائما الزوجة ديالو كتهيأ له الفراش ديالو باش يخرج في سبيل الله، في ساعة عن سبيل الله، ماشي في سبيل الله، عن سبيل خروج عن سبيل الله. فقدر الله الزوجة كان عندها عشيق عدو وطن الله، كان عندها عشيق وهي تقول له خرج في سبيل الله، دائما هي كتحث على سبيل الله. واحد يعني صاحبه هذا اللي كيخرج عن سبيل الله قال له راه الزوجة ديالك كتخونك، قال له ابدا، الزوجة دائما حتى هي كتقول في سبيل الله، وحتى هي كتكلم على البيان، حتى هي كذا وحتى هي كذا. قال له اذا ما صدقت شيء قل لها اعطيني الحوايج ديالي باش نخرج في سبيل الله، واجي عندي البقال. فعلا جا عنده كيشوف واحد عدو الله ما جي عنده زف الصيام. بعد ذلك ماذا فعل؟ هذا حلق اللحية دياله ورجع البيت، ثم قتلوا الله ما خرجتش في سبيل الله. قال لا ما بقاش في سبيل الله، الدخول في سبيل الله الان، ما كان غير الدخول في سبيل الله. وكوارث اخرى وقعت يعني حقيقية، مش مجرد قال قتل، هذا ناتج على زيادة انهم يفرطون في ماذا؟ في ارضية، وكيقولوا على انهم كيخرجوا يتعلموا في سبيل الله. ايش ماذا يتعلمون؟ هم مخرجين الا الجهال، وكيزيدوا كيقول انا بناي، انا معلم بناي، ما كنعرفش معلم بناي، مشي تعلم، تعلم الدين ديالك مشي للمساجد، مشي للعلماء. انتم تكرهون العلماء ولا تحبون العلماء، كيقول العالم غير زوروا وخلاص، هذا غلط فادح. وللاسف وقد راينا النساء يخرجن، وهذا قلنا من الجهل، الجهل القرن العشرين. فهما احاديث الوارده في الجهاد كيطبقوها على الخروج ديال المبتدع، وهذا من فعل النصارى كما قال بعض الكتاب. زيادة أخرى أنهم إذا تكلم معهم واحد في الجهاد أو في السياسة الشرعية قالوا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن فقال وقدمت بالغدات أول النهار، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال الآن حين قدمت؟ الآن حين قدمت؟ قلت نعم، يعني الآن عجيتي؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال ذيك الجمل يعني هو شامل عنده صافي، قال ادخل صلي ركعتين. وهذا من السنة، يعني واحد إذا قدم من سفر السنة أن يدخل المسجد ليركع ركعتين، هكذا كان الرسول. لكن الآن المساجد كلها مسدودة، الباركة وجدوش مفتوح، السينمات مفتوحة، ولكن المساجد منع فتحها إلا في وقت الصلاة، وقت محدد. فدخلت فصليت ثم رجعت فأمر بلالا إن لي أوقية. فعل وزن بلال فأرجح في الميزان، أعطى ذكر الأوقية والزيادة. قال فانطلقت، فلما وليت قال ادعو لي جابرا. لكن هنا واحدة مسألة أصلكم تعرفوها ولعلها تجينا إن شاء الله في الفقه، ولكن لا بأس من نبدأ عليها. إذا كان الواحدة منكنا مثلا شرت حاجة أو سلفت حاجة، سلفت واحد الحاجة على أساس ترد لذيك الحاجة نفس الشيء، ما كاينش زيادة، أو يعني سلفتي منا الكتاب وبغيتي تزيد له واحد الكتاب آخر، ما كاينش هذا في الشرط، هذا جائز ولا لا؟ جائز. سلفتي منا 100 درهم، وطبعا ما كاينش شرط باش تزيد له على 100 درهم، هي عطات له 200 درهم، جائز ولا لا؟ جائز، غير ما يكونش في الشرط وما يكونش الا كان ربا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد قضيه ديال الابل ما جاء عطاها افضل، بل امدح الرسول عليه الصلاه والسلام الرجل اللي كيقضي يعني كيكون يوفي في القضاء. قال ادعو لي جابرا، قال لك ما اعطى ديك الاوقيه وارجع له في الميزان، مشى بحال جابر. قال لك فلما وليت يعني مشى عيط عليه، قال بلال عيط لي عليه ادعو لي جابرا، فدعيت ما فقلت الآن يرد علي الجلل، يعني الجلل ديالي ما عجلوش. شي قل لي يا رب نسي دين الجلل ديالي، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. أنا كرهت هذا الجمل، كيفاش الآن وأنا بيعتب واحد الثمن مزيان؟ قال خذ جملك ولك ثمنه، صلى الله عليه وآله وسلم. خذ الجمل ديالك وليك الثمن، خذه حتى هو ولك ثمنه. إذا هذا في صحيح البخاري في كتاب البيوع باب شراء الدواب والحمير، ورواه البخاري في مواضع أخرى متعددة، ومسلم في كتاب الرضاع باب استحباب نكاح البكر، وأيضا في باب المساقة باب بيع البعير واستثناء ركوبه، وغيرهما رواه أحمد ورواه الحميدي ورواه الترمذي في البيوع، ورواه أيضا الطيارسي، ورواه أيضا هذا ايش اسمه أبو يعلى، وغيرهم كثير. الحديث صحيح، لكن ما كاينش في لفظ الصحيحين بأنهم صرحوا باسم الغزوة التي حصلت فيها قصر جابر، لكن جاء نفس الطريق، طريق وهب بن كيسان عن جابر التصريح بأن الغزوة هي غزوة ذات الرقاع، وذلك عند ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق قال حدثني وهب بن كيسان، حدثني وهب بن كيسان عن جابر، هذا سند صحيح لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث فزالت عنه شبهة التدليس. هذه الرواية فيها فوائد، يعني حديث جابر، أولا جواز المساومة، واحد إذا كان كيعرض السلعة ديالو للبيع جائز تساومه بشحال مش كبير، لا نعطيك قدا قدا، لأن النكاح مبني على ماذا؟ على المشاححة، النكاح مبني على المكارمة، والتجارة مبنية على المشاححة. يعني إذا قال لك أنا نعطيك قدا قدا ديال الصدق، لا ما تقولوش لا أعطيني قدا قدا، علاش؟ لأن إن من أفضل النساء بركة، الأفضل النساء بركة أقلهم الصداقة. أعطاك واحد القدر صافي خلاص، أن هذا إكرام، ماشي معنى بيع وشراء، أنا ماشي بيع وشراء، بخلاف التجارة نعطيك قدا قدا، لا أعطيني قدا قدا. أيضا هذا الحديث يؤخذ منه أن القبض ليس شرطا في صحة البيع، الرسول شرى منه ولكن احتاج عاد، قال له ادخل صلي ركعتين، وقال له بلال وزلوا عرطا. في ايضا جواز التحدث بالعمل الصالح للاتيان بالقصة على وجهها، يعني لا مشي على وجه التزكية ولا على ارادة الفرق، لا هذا ذكر القصة كما وقعت له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ايضا تفقد الايمان والكبير لاصحابه، يعني يتفقد احوال اصحابه، وفي ايضا سؤاله عما ينزل به، يعني هل قال له هل لا تزوجت او هل تزوجت اتزوجت فهل لا جارية، واعانتهم بما تيسر من حال او مال او دعاء، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه اكثر فعليه جمله. وفيه ايضا جواز الضرب للدابة لمسير وان كانت غير مكلفة، يعني هي في الحقيقة كانت أبطأت عن جابر فضربها رسول الله، كانت لم تكن قادرة على المشي، ثم بإذن الله وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت يعني تسرق الدواب. وفيه توقير التابع لرئيسه، وفيه الوكالة في وفاء الدين والشراء بالنسيئة يعني بالتأخير، وفيه جواز زيادة في الثمن عند الأداء، هذا هو اللي عندنا، في جواز زيادة في الثمن عند الأداء والرجحان في الوزن، لكن برضا المالك. وفيه فضيلة لجابر حيث ترك حظ نفسه وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم له ببيع جمله مع احتياجه إليه. وفيه أيضا معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيه معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بغزوة نجد أو بغزوة ذات الرقاع، وتحدثنا عن سبب تسميتها، وتحدثنا عن وقتها وعن القول الراجح فيها، وأيضا تحدثنا عن بعض المعجزات التي وقعت فيها، وننتقل الى عمرة القضاء او عمرة القضية او عمرة القصاص او عمرة الصلح. هذه اسماء هكذا، كيقولوا عمرة القضاء، وكيقولوا عمرة القضية، وكيقولوا عمرة القصاص، وكيقولوا عمرة الصلح، الصلح الذي وقع فيها. هذه العمرة متى كانت؟ يعني وقتها متى كان؟ هنا ايضا كلام الحافظ ابن حجر يقول في الفتح، روى يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند الحسن عن ابن عمر قال: كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة 7، يعني في السنة السابعة، كانت في ذي القعدة في السنة السابعة. وفي مغازي سليمان التيمي قال: لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر بث سراياه، ذكر سل سرايا، والرسول بقى في المدينة حتى دخل هلال ذو القعدة. لما دخل هلال ذو القعدة نادى في الناس أن تجهزوا إلى العمرة، أن تجهزوا إلى العمرة. وكذلك قال نافع، قال بأن الغزوة أو بأن العمرة هذه كانت في ذي القعدة سنة 7. وقال أيضا موسى بن عقبة: ثم خرج رسول الله من العام المقبل من عام الحديبية معتمرا في القعدة سنة 7. وقال ابن إسحاق وأبو الأسود عن عروة وسليمان التيمي جميعا في مغازيهم إنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى عمرة القضاء في ذي القعدة. إذن هذا هو الراجح، أنها كانت في ذي القعدة في السنة 7 من الهجرة. هنا قريش إعلامهم أشاع كذبة بأن الصحابة أنهكتهم وأوهنتهم حمى المدينة. فلما قدم رسول الله وأصحابه ماذا قال المشركون؟ قالوا: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم، من وهنتهم؟ أضعفتهم حمى يثرب، أضعفتهم حمى يثرب. فأمرهم رسول الله أن يرملوا الأصوات الثلاثة، ولذلك الآن سن للحاج أن يرمل في الأصوات الثلاثة، يعني يسرع شي حاجة في الخطى، المشي السريع مع تقارب الخطى شمعانه ويجري، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولن يمنعوا أن يرملوا الأصوات إلا والرفق بهم، الإبقاء على الصحابة، الإبقاء عليهم. وزاد ابن سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام لعامه الذي استأمن، لأنه كان يوقع له الأمان مع المشركين، ما رجعوا للعمرة، ولما رجعوا أمرهم رسول الله أن يرمولوا. شنو قال في رواية؟ قال: ارمولوا ليرى المشركون قوتكم. والمشركون من قبل قعيقعان، قعيقعان يعني مكان كانوا ينظرون. ولما شافوا المشركون بأنهم كيرملوا وكيجريوا، شنو قال المشركون لبعضهم بعضا؟ قالوا، لأن قلب الرسول ليرى المشركون جلدهم أو جلدكم، يعني القوة والصبر. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهانتهم وأضعفتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. يعني كيضربوا المثال بشي واحد كيكون قوي، قالوا هذا يعني أجلد من كذا وكذا. يعني هذه الإعلام كيلعب الدور ديالي. هما شنو قالوا؟ قالوا: مش يجيو ناس يعني أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أضعفتهم حمى يثرب، هانتم مش تشوفوا. لذلك أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام مش يجريوا، بس يوريو لمعة على أنهم أقوى وأصبر وأجلد وأجلد، حتى شهد بذلك المشركون، حتى شهد بذلك المشركون. ولما دخل النبي مكة في هذه العمرة، عمرة القضاء، كان عبد الله بن رواحة شاعر ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، كينشد بعض الأبيات بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. شنو كيقول؟ خلوا بني الكفار عن سبيله، قد انزل الرحمن في تنزيله بان غير القتل في سبيله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله. احنا قتلناكم على تنزيل القرآن كما قتلناكم على تأويله وشرحه. وجاء من وجه اخر بلفظ ان النبي دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله، يعني تقول الشعر بين يدي رسول الله وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر؟ قال النبي خلي عنه فهو أسرع فيهم من نضح النبل، من رمي النضح بمعنى الرمي، هو أسرع فيهم من رمي النبل. وهذا القصة هذه رواها النسائي وعبد الرزاق من وجهين صحيحين، ومن طريق عبد الرزاق أخرجها أبو يعلى والطبراني والبيهقي في الدلائل وقال الحافظ في الفتح ومن أحد هذين الوجهين. والقصة صحيحة، القصة صحيحة. إذن لما اعتمر رسول الله يقول ابن أبي أوفى سترناه من غلمان المشركين، عندك يعني أذيوة، سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا مسألة خلافية وقعت في كون النبي تزوج ميمونة، هل كان محرما؟ وكتعرفوا على أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج، أن ينكح أو ينكح، ما يجوزلوش. ولكن الراجح أنه بنى بها وهو حلال، بنى بها وهو حلال. هي نفس تحكي هذا، يعني ابن عليها كان حلال ماشي كان محرم. وماتت بسارف، وماتت بسارف. وجاء من طريق آخر بزيادة لطيفة أوضحت بعض أحداث قصة الزواج، وذلك من حديث ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس أن رسول الله تزوج ميمونة، تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام، وكان الذي زوجه إياه العباس بن عبد المطلب. أن العلماء حاولوا يشوفوا عود ما جاء عن ميمونة نفسها، إنها قالت تزوجني رسول الله ونحن حلالان بسرف. أنا قالوا كيف يمكن التوفيق بين هذين الحديثين؟ يعني عبد الله بن عباس يقول على أنه تزوجها وهو محرم، بينما هي تقول تزوجها وهو حلال. إذن قالوا هي أدرى المسألة تتعلق بها، أدرى بابن عباس. فإذا الرسول عقد عليها وهو حلال أم محرم؟ وهو حلال. المحرم لا يجوز له أن يعقد لنفسه ولا أن يعقد لغيره. إذن اعتمر رسول الله في ذي الكعداء، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، من معهم قضاء مش يلقى فيها ثلاثة أيام. كتبوا الكتاب وكتبوا في هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قالوا احنا ما كنقرروش بأنك رسول الله، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي امحو رسول الله. قال علي لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله الكتاب وما كانش كيعرف يكتب، فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، يعني يكون مخبع في القراب دياله، ولا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، ولا يمنع من أصحابه أحد إن أراد أن يقيم بها، يعني ما يدخلش بالسلاح الثقيل، بالسيف في القراب. وإذا بغى شي واحد من أهل مكة يمشي معه ما يديش معه، إذا بغى شي واحد من الصحابة القتل ما يمنعوش. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا، أجل اللي كان عمله معاه 3 أيام، قالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الصحيحين، فأقام رسول الله بمكة 3، فأتاه حويطب ابن عبد العزى ابن أبي قيس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك، يعني جاء في نفر من قريش في اليوم الثالث. كانت قريش وكلات بإخراج رسول الله من مكة، فقال له إنه قد انقضى أجلك فأخرج عنا. فقال النبي وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه، يعني يدخل بأهله، قالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. فخرج رسول الله وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه بها بسلف، فبنى بها رسول الله هنالك. ثم انصرف رسول الله إلى المدينة في ذي الحجة، في ذي الحجة. وقالوا في رواية قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي فتبعته ابنته حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي. هو الرسول خارج وبنت حمزة تبع الرسول عليه الصلاة والسلام كتقول يا عم يا عم، فأخذها علي أخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، قال احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، قال علي أنا أخذتها هي بنت عمي وأنا اللي جبتها، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي لخالتها. وقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، وقال علي ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني من جهتين، هي ابنة أخيه من الرضاعة من جهتين كما ورد هذا. إذن هذا فيما يتعلق بعمرتي القضاء الآن.